الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الشيخ: ولا تقبل الشهادة إلا ممن ثبتت عدالته. لا تقبل الشهادة إلا ممن ثبتت عدالته. العدالة في الشهادة معتبرة بنص القرآن، وصفتها تأتي إن شاء الله تعالى. فإذا شهد عند القاضي شهود، فإن عرف فسقهم رد شهادتهم، لأن لازم العدالة يا جماعة، ولم يحتاج إلى بحث عشان ندور على العدالة إلى غيره. وإن عرف عدالتهم قبل شهادتهم، ولا حاجة إلى التعديل. وإن طلبه القسم اللازم ندور على عدالة النزل، طالما هو القاضي عرف أنهم عدول قبل. وإن طلبه القسم، الحالة اللي بعد كده يا جماعة، وإن طلبه الخصم ولم يعلم أو لم يعرف حالهم، الخصم جاي بالشهود والقاضي لا يعرف حالهم، هل هم عدول أو هم على الفسق، لا يجوز له أن يقبل شهادتهم والحكم بها إلا بعد الاستذكاء والتعديل. لازم حد يعدلهم يا جماعة، سواء طعن الخصم فيهم أو سكت، لأن على كلامهم سيحكم القاضي، فلا بد من العدالة. لأنه إن قبلهم وسئل الحكم بشهادتهم لزمه الحكم، لو قبلهم من غير البحث عن العدالة فهذا القبول تزكية وتعديل وتوثيق. وعلى ذلك فإذا طلب الخصم من القاضي بعد الشهادة، شهادة الشهود، أن يحكم حيحكم. عشان كده بنقول لا بد من البحث عن عدالة هؤلاء الذين لا يعلمون. لو جماعة عارف فسقهم خلاص هيفسقهم، مش هياخد ايه بشهادتهم. ناس عارف انهم عدول هيقبل، انما هؤلاء الذي لا يعرف لهم تعديلا ولا تجريحا فدول هيبحث عن عدالتهم. طيب، ولا يجوز له الحكم الا بعد البحث عن شروط الايه الشهادة. ولا يجوز الاكتفاء بأن الظاهر في حال المسلم الإيه العدالة، كما لا يجوز بأن الظاهر في حال من في دار الإسلام الإسلام اكتفاء بالدار، لأن دار الإسلام فيها غير المسلمين، فمش علشان احنا في دار الإسلام يبقى كل الناس مسلمين، لا، ولكن الذي نتعرف ده مسلم ده ذمي ده مستأمن إلى آخر ذلك. ولو أقر الخصم بعدالته، دول أنا ما أعرفهمش ولكن الخصم قال هؤلاء عدول، فهل يقبل بكلامه؟ هل يقبل كلامه؟ وهل يحكم بلا بحث وجهان؟ قيل نعم، وضعف هذا القول هذا الوجه، لأن البحث حقه أي حق على القاضي، وقد اعترف بعدالتهم. لو أخذ بكلام الخصم يبقى كأنه بيعترف بإيه؟ بعدالة هؤلاء الشهود. والصحيح لا بد من البحث والتعديل من أجل حق الله تعالى. حاضر نكمل. ولهذا لا يجوز الحكم بشهادة فاسق وإن رضي الخصم، وإن رضي الخصم، لأن الحكم بشهادة الفاسق تتضمن يا جماعة تعديل الفاسق، والتعديل لا يثبت بقول واحد، ويكفي في التعديل، لا يكتفي لا يثبت بقول واحد، ويكفي في التعديل أن يقول هذا عدل، لأنه أثبت العدالة التي اقتضاها ظاهر إطلاق الآية في قوله وأشهدوا ذوى عدل منكم. وهذا هو الصحيح. الآية طبعا حددت الشهادة بالإيه؟ بالعدول. فلما تجيب لي واحد فاسق وتقول لي أنا أرضى بحكمه وشهادته ما يلزمنيش، لأن الآية اشترط في الإيه يا جماعة؟ العدالة. فلا بد من البحث عن الإيه؟ عن العدالة. وهذا حق في شأن من يا جماعة؟ حق في القاضي، حق على القاضي أن يبحث عن العدل. هذا هو الصحيح الذي نص عليه الشافعي في كتاب حرملة، ونص في موضع آخر منه أنه يقول. خلي بالك الأول هتقول في شأن الرجل إيه؟ هذا عدل. لما تيجي تعدل واحد هتقول هذا عدل، لأنه أثبت في العدالة لإطلاق الآية أشهد ذا عدل إيه منه. القول الثاني للشافعي أن يقول عدل رضي، واشترطه بعض الأصحاب، وقيل لا بد أن يقول هذا عدل علي، عدل علي ولي، عدل علي ولي، أي ولي علي. وقال الإمام وهو أبلغ عبارات التزكية، ونص عليه الشافعي في الأم والمختصر، مختصر المزن يعني، لأن قوله عدل لا يثبت العدالة على الإطلاق، لجواز أن يكون عدلا في شيء دون شيء. فبهذه الزيادة اللي هي يا جماعة عدل علي ولي، هذه الزيادة يزول بها الاحتمال، والمعنى أنه عدل في جميع أحواله. وكذا علله أبو إسحاق وعلله غيره بأن العدل قد يكون ممن لا لا تقبل، في تصحيح عندي، ممن لا تقبل شهادته، لأن العدل قد يكون ممن لا تقبل شهادته له، يعني هو عدل ولكن لا تقبل شهادته لهذا الولد على وجه التحديد. لماذا؟ بأن يكون أباه أو ابنه، فلا تقبل شهادة الأب لابنه ولا الابن لأبيه. خلي بالك من الحتة دي. ولا تقبل أيضا لوجود عداوة، فلا تقبل شهادة عدو لعدوه، لأن دائما حيدور له على الخطأ. فإذا قال علي ولي زال الاحتمال، فإن علم أنه لا نسب بينهما ولا عداوة بينهما لزم ذلك على التعليل الأول دون الثاني، قاله الماوردي والله أعلم. المسائل دي يا جماعة قسمت للشهداء إلى كام؟ إلى ثلاثة. النوع الأول القاضي يعرف فسقه فلا تقبل شهادته حتى لو اعترض الخصم. الخصم اللي قدامنا اعترض. الحال الثاني أن الشهداء يعرف القاضي عدالتهم فيقبل شهادته. النوع الثالث القاضي لا يعرفهم، فحق عليه أن يبحث عن إيه؟ عن عدالتهم. طيب نفترض أن الشهداء بهم فسق، وأراد الخصم ده صاحب مشكلة، واحد بيدعي والتاني مدعى عليه، المدعى عليه ده قبل شهادة هؤلاء، فهل يقبل القاضي هؤلاء شهود وجهين في المذهب؟ والصحيح لا، لأن الشهادة حق على القاضي أن يبحث عنها، وإذا علم الفسق فعليه أن يرد الشهادة ولا تقبل ويبحث عن بينة أخرى. يبقى مش معنى أننا في القضية لو قبلت الشهادة أن القاضي يأخذ بها، لا، لابد من عدالة يا جماعة، عدالة القاضي، عدالة الشاهد. العدالة تثبت بعبارة ايه؟ يعني أنا دلوقتي عندي ناس معرفهمش وأردت أن أتعرف على عدالتهم فجئت بمن يعدل، هل يكتفى بقول هذا عدل؟ هذا وجه، هذا قول الشافعي في حرملة، ونص في موضع ثاني قال به الأصحاب أيضا إنه لازم يقول إيه؟ عدل رضي أو عدل علي ولي، عدل علي ولي، لأن ممكن الشاهد يكون عدل ولكن لا تقبل شهادته لوجود موانع. الموانع إنه أبو صاحب القضية دي، أبو المدعي عليه، أو ابنه، أو بينهما عداوة، فهذه موانع مع وجود العدالة. إنما لما يقول الخصم، الخصم يقول هذا عدل علي ولي ولم يثبت بينهما نسب ولم يثبت بينهما عداوة، قبل تعديله واعتمد شاهدا في القضية. عايز يعمل شيء فهمه طبعا عالم بيه، لازم، لأنهم لو فسق لا تقبل شهادة، مش كده؟ يعني المعدل العدل برضه يعتبر شاهد مش نهائي. نعم، لازم يكون المعدل عدلا، مش كده يا جماعة؟ وإلا لن تقبل شهادته. لأن يا جماعة عندك حتة في الجرح والتعديل، هترى أحيانا بعض أهل العلم من أصحاب التعديل والثقات، وربما كانوا أئمة في هذا الفن، ولا يقبل تجريح. محمد إسحاق جرح مالك، ومالك جرح محمد بن إسحاق، يحيى بن معين جرح الشافعي، هل تقبل هذه يا جماعة؟ لأن دي أصلا خصومة قائمة بينهم. عشان كده السبكي عندما تكلم في طبقات الشافعية قعد يتكلم حول هذه المسألة كلام خطير، وذكر تجريح الذهبي للغزالي وللآمدي، والحقيقة أنكر على الغزالي هذا الأمر. لماذا؟ لأن هناك عداوة في أمور الاعتقاد، فالذهبي سلفي في اعتقاده، وهؤلاء كانوا من أئمة الأشاعرة والمتكلمين، على ذلك أنكر عليه إنكارا شديدا، فأنكر عليه السبكي تحت معنى الخصومة. فالخصومة يا جماعة إنما تكون مانع للتعديل للتجريح، مانع، وكذلك من الموانع المحبة. أنا بحبك يا أخي هتغاضى عن كثير من إيه؟ عشان كده قالوا في قضايا الجرح إذا وجد في الراوي جرحا وتعديلا، من اللي يقدم يا جماعة؟ بشرط الإيه؟ التفصيل. أقول ليه؟ ليه؟ وما يكونش هناك موانع، ما يكونش هناك موانع، وهذا أمر لابد للمجرح أو صاحب الجرح والتعديل أن يكون ضابطا أمينا، له ميزان واضح في نقده. عشان كده هتلاقي كتير جدا من الرواه الذين عدلهم عدله ابن حجر أو الذهبي أو غيره، هتجد هناك من وثقهم، هناك من جرحهم، فترى أن الرجل كان عدلا في ضبطه، قال هذا مقبول، هذا مردود، هذا كذا، هذا كذا، بناء على ميزان في البحث والاستقصاء. طيب. ده مذهبه. ولا تقبل شهادة عدو على عدو، هذه الموانع، ولا شهادة والد لولد، ولا ولد لوالد، لاسمها يا جماعة موانع، موانع الشهادة، موانع الشهادة. يشترط في الشاهد عدم التهمة، ومن أسبابه البعضية التي تشتمل على الأصول والإيه، أب وابن، ومنها العداوة، فلا تقبل شهادة العدو على عدوه إذا كانت لأمر دنيوي، لقول الله تعالى ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، والعداوة أقرب وأقوى من الريبة، العداوة أقوى من الريبة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أبي داود وحسنه الألباني، قال لا تجوز شهادة خائن، ولا خائن في تصحيف عنه، صلح، ولا مجلود حدا، ولا ذي غمر، الغمر يعني الشحناء يعني العداوة، ولا ظنين في قرابة، غمر ولا جنة ولا ظنين في قرابة. طيب، الغمر والغمر الشحناء، وقيل العداوة، فإن قيل بما تعرف العداوة الضابط بتاعها يا جماعة، الجواب قاله القاضي حسين، العدو هنا من يظهر من أقواله وأله ما يظن به الإيه، العداوة، بحيث يشمت بمصائبه ويحزن بمساره ويتمنى له كل شر. طبعا طبعا، يعني ممكن لو حكم بفقر ودي الراجل اللي هو الشاهد طعن ما طعنش، يعني عمل حركه بلسانه او رمده او يعني وديتك في دهيه، هل يجوز؟ هيسقط شهادته على طول، هيسقط شهادته، خدت بالك؟ وكلام الرافعي قريب منه، وعد الماوردي من اسباب العداوه القذف والغصب والسرقة والقتل وقطع الطريق، فلا تقبل شهادة المغصوب منه على الغاصب، ولا المسروق منه على السارق، ولا ولي المقتول على القاتل، والمقذوف على القاذف، وما ذكره الماوردي نص عليه الشافعي رضي الله عنه. ما ينفعش، ما ينفعش. المنع الثاني الأصول والفروع، ولا تقبل شهادة الوالد لولده وإن سفل، ولا شهادة الولد لوالده وإن علا، لقول الله تعالى ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. والريبة هنا حاصلة، سببها يا جماعة لشدة الميل والإيه والمحبة، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة أتمني، أي قطعة قطعة، وإذا كان الولد جزءا أشبهت الشهادة لها شهادة الشخص لنفسه، كأنك بتشهد لنفسك. وقد جاء زيادة في تتمة الحديث: ولا شهادة الولد لوالده ولا الوالد لولده. وقد تكلم العلماء في هذه الزيادة، فإن صحت وإلا ففي قوله ولا ضنين من في قرابة دليل على المنع لوجود العلة دي يا جماعة. طيب، وفي القديم أنها تقبل. يبقى القولين الجديد بالمنع والقديم بالإيه؟ بقبول شهادة الوالد والولد. وممن قال بذلك المزني وأبو ثور وابن المنذر، واحتجوا بأن الشخص لا يكون صادقا في شيء دون شيء. والمذهب المعروف الأول وهو الإيه؟ المنع لوجود الريبة. وما ذكروه باطل، يمنع الذي يمنع يعني شهادته لنفسه. هل ينفع الواحد يشهد لنفسه أنه بريء ويقبل ذلك؟ لو قال المتهم إني بريء وجاء المدعي وأقام البينة الصحيحة أخذ بها القاضي، مش كده يا جماعة؟ يبقى شهدت النفس هنا إيه؟ أضعف إذا وجهت بقرائن قوية متعلقة بالبينة، اللي هي شهادة الإيه؟ شهادة الشهود. تحمل على الأمر الشرعي، قبله البعض ورده البعض لفسقه، مش كده؟ هذه أمر كوني ولا أمر شرعي؟ أمر شرعي. الأمر الشرعي إنما نلتزمه تدين. طيب أنا يا أخي فاسق، لم أقبل ذلك، وده حال كثير من الناس. المولى عز وجل أمرنا بالعدل في الشهادة، بالصدق في الشهادة، وحرم علينا شهادة اللي يا جماعة الزور. كم واحد يشهد بالزور وهو يعلم يقينا ده يا أخي بيتطوع من غير أجر إنه يشهد زور؟ يقول لك ده جاري، ده ابن عمي، أنا وابن عمي على الغريب، ويشهد شهادة الإيه؟ الزور. ده حال الناس، فده أمر شرعي، يؤجر من فعل ويأثم من إيه؟ من ترك أو خالف. ويؤخذ من قول الشيخ أنه يقبل شهادة بعضهم على بعض، وهو كذلك، وهو كذلك. طبعا الشيخ هنا قال ولا تقبل شهادة عدو على عدو، ولا شهادة والد لولده، ولا ولد لوالده. هنا قال ويؤخذ من قول الشيخ أنه يقبل شهادة بعضهم على بعض وهو كذلك. وفي مقالة لا تقبل شهادة الولد على والده. خلي بالك ان انا عندي دلوقتي كم قول في المذهب: في القديم القبول، جديد المنع، وهذا هو المذهب ودليله اقوى. في عندنا وجه ثاني: وفي مقالة لا تقبل شهادة الولد على والده، ها ما دام مما، انا عندي تصحيح هنا، مما يقتضي قصاصا او حد قذف، لانه لم يقتل بقتله ولا يحد بقذفه، لم يحد ولم يقتل بقوله، والاول هو الصحيح. قولي نعم كده يا شيخ. مما يقتضي لأنه لما لم يقتل والأول هو الصحيح أن هذه موانع فرع شهد الابن على أبيه أنه طلق درة أمه فهل يقبل على القديم يا جماعة؟ لا يقبل على القديم يقبل وعلى الجديد لا يقبل لوجود مطلقة. قولان: قيل لا لأنه متهم يجر إلى أمه نفعا لانفرادها بأبيه فهي شهادة لمن؟ لأمه. والأصح القبول. ليه بقى؟ لأنها شهادة على أبيه لغير أمه، ولو شهد على مين يا جماعة؟ ولو شهد هو أمه على أبيهما أنه قذف، لو شهد اثنين من ولاده على أبيهما أنه قذف أمهما لم تسمع الشهادة بتاعتهم يا جماعة لأنها شهادة للأم. يعني عايز يقول لنا على الرغم ان المسألة احنا بصينا لها من جهة الأم فقلنا ان الشهادة دي لا تسمع، طب لو بصيناها من ناحية الأب لو طلق فهذه الشهادة إنما هي لا تجر نفعا على الأب، فعشان كده حصل التعارض، وحصل بهذا التعارض إنه أصبح في المسألة وجهين. ثاني: شهد الابن على أبيه أنه طلق درة أمه فهل يقبل؟ قولان: قيل لا، ده أول قول، لا تقبل، لا تقبل شهادته لأنه متهم يجر إلى أمه نفعا، يبقى علشان في منفعة هنا رحمة بأمه فلا تقبل الشهادة لانفرادها به فهي شهادة لأمه، يعني لانفراد الشهادة به أو لانفراد الأم بزوجها فهي شهادة لأمه، يعني أمر محتمل الاثنين. والأصح القبول. ليه عم؟ لأنها شهادة على أبيه، لما يقول إنه طلقها يبقى شهادة على مين؟ على الأب لغير الأم، ولو شهد طبعا دي مسألة انتهت، عشان هذا الاضطراب أو هذا التعارض حدث الخلاف والرد، القبول واللي يا جماعة والرد. ولو شهد على أبيهما أنه قذف الأم لم تسمع لأنها شهادة لمن؟ للأم. ليه يا جماعة؟ الحدود تدرأ بالإيه؟ وهنا في شبهة، تعارض المنافع، تعارض مصلحة الأم مع تعارض مصلحة الإيه؟ الأب، فهذه شبهة حالت دون تطبيق اللي يا جماعة الحد. لا، القذف حاجة واللعان حاجة تانية. اللعان يكون أمام القاضي، اتهمها، قال يا جماعة هذه المرأة جاءت بولد من زنا، خلاص. الأصل أن يرد إلى الآية، إما أن يأتي بالبينة وإما أن يقام عليه حد القذف، ولكن لوجود الزوجية وجود إلحاق النسب هنا انتقلنا إلى حكم جديد يتعلق بالإيه؟ باللعان. إنما لو سبها أو اتهمها من غير بينة من غير لعان، يعني هنا دلوقتي يا جماعة في اللعان، لو أن الرجل أراد أن يلاعن امرأته فلم يحلف أو هي امتنعت عن القسم، لو امتنعت هل يحكم عليها بالزنا؟ لو هو امتنع عن الحلف هل يكون عليه؟ أو لو أنه بعد أن طلق عادة وقال يا جماعة لقد أخطأت في حقها أنها ليست بزانية وأنا قذفتها، هل يقام عليه حد القذف؟ مسألة موجودة يا جماعة بتفصيلاتها وفروعها. طيب، ولا يقبل كتاب قاض إلى قاضي في الأحكام إلا بعد شهادة شاهدين يشهدان بما في الكتاب. اعلم أنه يجوز الدعوى على الميت الذي لا وارث له معين، وعلى الصبي الذي لا نائب له بالاتفاق منا ومن أبي حنيفة، وكذا يجوز الدعوى على الغائب الذي لا وكيل له على المشهور المقطوع به. الدليل يا جماعة، فاحكم بين الناس بالعدل وما شهدت به البينة حق، شهادة الشهود يعني، فوجب على القاضي أن يحكم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لزوجة أبي سفيان لما قلت له إن أبا سفيان رجل شحيح ولا يعطيني ما يكفيني إلا ما أخذت منه دون علم، فقضى لها نبينا وقال خذي ما يكفيك بالمعروف، فإنه قضاء على إيه؟ على غائب، وقام علمه صلى الله عليه وسلم بأنها زوجته مقام البينة. طبعا هناك اعتراض على ذلك، على أن النبي ربما علم عنه هذا، ربما علم عنه هذا فحكم بما علم. هو دوت يعني قال ان هنا قضاء غائب، عايز يقول ان القضاء على غائب يجوز، فاستدل بهذا. نقول الاعتراض عليه، الاعتراض على هذا الاستدلال ان النبي ربما علم من ابي سفيان هذا فقضى بما علم، لان النفقتيها واجبة. هو القضاء على الغائب حق يقضي، يعني رجل غاب عن امرأته ولا يعرف عنه شيء، مات حي مش عارفين مفقود، فيقضي القاضي بعد فترة زمنية يستبين منها أو يغلب على ظنه فقده وموته بطلاقها، ولربما عاد بعد أن تتزوج من ثاني، جوزت بناء على قضاء القاضي، جاءت ثاني، هل يحكم لها أو يحكم عليها بالزنا؟ هل تعود إلى الأول ولا تبقى بالعقد الثاني على الصحيح؟ خلاف من أهل العلم، هنا حكم على الغائب. كذلك مال المفقود، المفقود ده فقد وجاء أبو مات وقسم المال، هل يقسم على أولاده بما فيهم المفقود الذي غلب على ظن القاضي ببينة أنه مات، ولا يقسم على الباقي من الأولاد؟ دي كل دي مسائل موجودة في القضاء يا جماعة، هتيجي بعضها وإحنا بنتكلم إن شاء الله. يبقى بنقول استخدم هذا الدليل على قضاء الغائب أو القضاء على الغائب. طيب، فإنه قضاء على غائب وقام علمه عليه الصلاة والسلام بأنها زوجته مقام البينة، وقوله خذي دليل أنه ليس بفتوى، وإلا لقال لا بأس به. خذي أمر، أمر حكم، ونحوه. قال عمر سيرة الأدفع برجل كان عليه دين وله أملاك وغابة، فقال عمر: من كان له دين على هذا الرجل فليأتنا غدا فإنا بائعوا ماله وقاتموه بين غرمائه. هنبيع ونقسم. والرجل ما كانش موجود، غائب. رواه مالك في الموطأ وفي آخر الآثر: وإياكم والدين فإن أوله هم وآخره حرم، لأن في الامتناع على الغائب إضاعة للحقوق، إذ لا يعجز الممتنع عن الوفاء عن الغيبة، لا يمنع بحال من الأحوال في كونه غائب أن يسدد ما عليه من دين، فالقاضي يحكم. وألحق القاضي حسين بالغيبة ما إذا حضر المجلس، المدين يعني الغارم، فهرب قبل أن يسمع الحاكم البينة أو بعده وقبل الحكم، فإنه يحكم عليه قطعا. هرب، اللي هو بيقولوا عليه حكم الغائب، الحكم الغيابي. فإذا حكم حاكم على غائب بشهادة شاهدين أو بإقراره أو بنكوله، نكوله يعني رفض أن يحلف يا جماعة، أو يمين المدعي والمحكوم به حق في ذمته، في ذمة المدعي، أو قصاص، فإن جوز قضاء على الغائب به كما هو الصحيح، أو عقار في يده، فسأل المدعي أن يكتب إلى قاضي البلد الذي فيه الخصم لتعذر اجتماعهما، يعني واحد قاعد في السعودية وعليه خصومة، فقلت للقاضي بعد ما شاف وعلم واطلع على البينة وقضى لي عليه، قضى لي في المسألة عليه، فأنا قلت له ما تبعت له، ابعت لقاضي البلد الثاني ليطبق أو ليعلمه بالحكم، هل يجوز أو لا يجوز المسألة يا جماعة. فسأله المدعي، سأل القاضي أن يكتب إلى قاضي البلد الذي فيه الخصم لتعذر اجتماعهما أو لخشية التأخير أو غير ذلك، كتب إليه بما حكم به. بعت للقاضي الثاني وقال له أنا حكمت على فلان بكذا وكذا، طب يعمل القاضي اللي هناك؟ وهذا لا نزاع فيه لأن حكمهم لزم، فلزم كل واحد تنفيذه بخلاف ما لو ثبت عنده ولم يحكم حتى يفصل بين قرب المسافة وبعدها، لأن من القرب ما يسهل إحضار الشهود ثم للإنهاء طريقات. يعني بيقول لي يا جماعة أنا خلاص حكمت، يبقى خلاص الحكم ده القاضي الثاني حيبلغه لأخينا ده وانتهى الموضوع، ولكن إنما لو أنا لسه عايز أشوف الشهداء وعايز أتأكد من صدقهم، يبقى بنقول طول المسافة أو إيه أو قصر المسافة، حيث إن أنا أنقل القاضي الثاني أو حتى نأتي بالخصم من بلد القريب إلى غير ذلك. إيه الطريقين يا جماعة؟ طريق إبلاغ الحاكم أو القاضي في البلد الثاني للإيه؟ للخصم. أحدهما أن يشهد على حكمه عدلين يخرجان إلى ذلك البلد، والأولى أن يكتب بذلك كتابا، يبعث اثنين عدول معهم كتاب للبلد الذي يقيم فيه مين يا جماعة؟ الخصم. وأن يكتب بذلك كتابا أولا، ثم يشهد في التصحيف. عندكم إيه؟ في نسخة التوثيقية فيها تصحيف، يبقى يكتب الكتاب ويشهد عليه، وصورة الكتاب حضر فلان وادعى على فلان الغائب في بلد كذا وأقام عليه شاهدين وهما فلان وفلان وعدلا عندي، الذي يثبت العدالة، وحلف المدعي وحكمت له بالمال فسألني أن أكتب إليه كتابا. يبقى الكتابة لازم تكون بناء على إيه؟ على سؤال المدعي. كتابا في ذلك فأجبته وأشهدت بذلك فلانا وفلانا. يبقى دي الحالة الأولى. ويجوز أن يقتصر على حكمت بكذا لحجة أو أجبت الحكم، لأنه قد يحكم بشاهد ويمين، وده محل خلاف، محل خلاف، هل نحتاج شاهدين يا جماعة ولا ممكن شاهد ويمين؟ أو بعلمه إن جوزناه، وهذه حيلة يدفع بها القاضي قبح الحنيفية إذا حكم بشاهد ويمين. حنيفية قالوا كم شاهد؟ اثنين، بيقدح على من أخذ بشاهد ويمين، فيبتدي يلعب اللعبة الثانية بقى ويقول هذا حكم قد قضيته على فالمدير، تفصيل بقى انه جاب شاهدين وادعى وقال لي وعمل لي وسويت حكمي في المسألة كذا. ايوه كده. فاذا كتب فينبغي ان يقرأ الكتاب، ان يقرأ الكتاب او يقرأ بين يديه عليهما على الشاهدين، ثم يقول لهما اشهد علي بما فيه او على حكمي المبين في الرسالة. وفي الشامل لابن السباق انه لو اقتصر بعد القراءة على قوله هذا كتابي الى فلان اجزئ، وفي وجه يكتفى أو يكتفى مجرد القراءة عليهما ولو لم يقرأ الكتاب عليهما، يعني بمجرد القراءة بس، ولم يعلما بما فيه. وقال القاضي أشهدكما على أن هذا كتاب، ما عرفوش اللي جوه إيه، أو ما فيه خطي، هل يكتفي بذلك؟ قالوا لم يكتفى بذلك، لازم يسمعه. ولم يكن لهما أن يشهدا على حكمه، لازم كتاب يقرأ عليهم عشان يقولوا نعم هذا حكم الشيخ، لأن الشيء قد يكتب بلا قصد تحقيقه. يعني أحيانا تكتب مسودة غير محققة غير منضبطة وبعدين تبيضها، فقراءتها بتحقق المعنى اللي فيها. ولو قال أشهدتكما على أن ما فيه حكمي أو على أني قضيت بمضمونه لم يكتفى بذلك على الصحيح حتى يفصل ما حكم به، يقول أنا حكمت على فلان بكذا وكذا وكذا. واعلم أن التعويل على الشهود والمقصود من الكتاب من باب اللي يا جماعة تذكرة، ولهذا لو ضاع الكتاب أو انمحى وشهدا بمضمونه المضبوط عندهما قبلت منهم الشهادة، اللي يا جماعة لأنهم عدود وقضى بهذه الشهادة القاضي الثاني، ويشترط إشهاد رجلين عدلين، فلا يقبل رجل وامرأتان، وقيل يقبل إن تعلق الأمر بمال، والصحيح اشتراط الشاهدين. اشتراط الشاهدين ده فين يا جماعة؟ في اشتراط المرأتين رجل وامرأتان مما الايه ترضون من جرفين الدين لا تعمل. طيب باب القسمة، ودي هنتكلم عنها ان شاء الله في الاسبوع القادم. طبعا هنشد عشان نخلص الجزء بتاع الكتاب ده. خير يا لما شاهد أن بين الشهيدين عن هذا العقد وكان الظاهر ثم الصراح ومعتبا ذلك رجل من المعنى على مذهب من قال رجل ويمين يقبل على قول من قال اشتراط الشهيدين لا يقبل. طيب هل هذه الشهادة للرجل لا تكون ثلاثة الشهادة والثلاثة لا يعني ما سمعناش منهم حاجة ولا نعرف لهم عدل ولا ايه تعديل ولا جر، فعشان كده بتسقط دي. وننتقل لدليل ثاني، الأدلة أنواع. الإقرار أولا أنا بقر على نفسي، ثم الشهادة باشتراط الشهادة اللي احنا كلمنا عنها ما كانش يبقى اليمين، خلاص اليمين على ده هي هي هيقسم وده هيقسم، فالاثنين أقسموا، ده قال لي حق وهذا قال ليس له حق، يبقى في الحالة دي يتمسك باستصحاب البراءة الأصلية. الأصل براءة الايه الزوج. ماشي عن شيء. طيب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.